ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك في هذه الساعة يا ربنا سلاما لي ولهم يا ربنا من كل شر. ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. ولكن الله سلم ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. سلمني وإياهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من يد آثمة، سلمهم يا ربنا من ساحر وساحرة، سلمهم يا ربنا من مفسد ومفسدة، سلمهم يا ربنا من ظالم وظالمة، سلمهم يا ربنا من عابث وعابثة. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلم يا ربنا الوالدة وأولادها، سلمهم من ضيق الصدور ومن شتات الأمور ومن الهموم والغموم والأحزان. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم والكرب، سلمهم يا ربنا من سحر عظيم قديم قوي شديد يتجدد عليهم وفيهم، سلمهم يا ربنا من سحر أسود ومن سحر أحمر ومن سحر أزرق وأبيض، سلمهم يا ربنا من كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، يا ربنا يا منان. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلمهم من سحر يتبعهم ويلحق بهم ويحملهم للإثم والعدوان وللشر والضر وللهم والفقر وللآلام والأوجاع والأحزان والأسقام. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا من سحر عليهم وفيهم يؤثر على دينهم القويم يؤثر على أخلاقهم الحسنة يؤثر على رزقهم فيدفعه يؤثر على التوفيق فيلهبه. اللهم سلمهم يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم يا ربنا الوالدة وأولادها جمعين الحاضر والغائب المقيم والمسافر الذكر والأنثى. يا ربنا يا سلام. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم قلوبهم المؤمنة سلم صدورهم وبطونهم سلم يا ربنا فروجهم سلم يا ربنا رؤوسهم سلم يا ربنا العقول والمدارك والأحاسيس والمشاعر. سلم يا ربنا الأقذية والظهور والدم والعظم والمفصل. ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا من شر كل ذي شر ومن عين كل عائن ومن حسد كل حاسد ومن سحر الساحرين من الإنس والجن أجمعين. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم يا ربنا عقولهم وأجسادهم والحظ والنصير. سلمهم يا ربنا من كل سحر، من كل سحر كان. سلمهم يا ربنا من سحر يتجدد عليهم وفيهم وبينهم. سلمهم يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس. سلمهم يا ربنا من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس الرديئة، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس اللئيمة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. سلمهم يا ربنا من سحر مأكول ومشروب، مدهون ومرشوش، مذهول ومذرور. سلمهم يا ربنا، سلمهم يا مولانا، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا السوء والشر والأذية والأذية. سلمهم يا ربنا من الأذية، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا مما كان على حقوقهم ومعاملاتهم من سحر عظيم وحسد، ومن أنفس وفاجر عريا ظالم. سلمهم يا ربنا من الظالم، سلمهم يا ربنا من الظلم، سلمهم يا ربنا من البغي والاعتداء. سلمهم يا ربنا، سلمهم، سلمهم يا ربنا، سلمهم. ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا، سلمهم، سلمهم يا ربنا، سلمهم، سلمهم يا ربنا من السوء يا ربنا، ومن الشر يا ربنا، ومن الضر يا ربنا، ومن غلبة عليهم، ومن غلبة عليهم. سلمهم يا ربنا من غلبة، من غلبة عليهم، ومن قهر فيهم، ومن قهر فيهم. يا ربنا قهر من قهرهم، يا ربنا اجبرهم، يا ربنا، يا ربنا اجبر كسورهم، وقهر من قهرهم يا ربنا. ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من السوء يا ربنا، ومن الشر يا ربنا، ومن الضر يا ربنا، ومن الكيد يا ربنا، ومن المكر يا ربنا، يا ربنا. سلمهم يا ربنا أجمعين، سلمهم يا ربنا أجمعين. الله أكبر. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ولكن الله سلم. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ولكن الله سلم. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ولكن الله سلم. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح صدورهم يا ربنا، سلمهم يا مولانا. سلمهم يا ربنا من السوء والسحر يا ربنا، ومن الشر يا ربنا، ومن الضر. سلمهم يا ربنا من الكيد والمكر، من الكيد والمكر، ومن الحسد والسحر. سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من الشر يا ربنا، ومن بالغ الضر يا ربنا، ومن الهم يا ربنا، ومن الغم. ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا سوءا، سلمهم يا ربنا شرا، سلمهم يا ربنا ضرا، سلمهم يا ربنا، سلمهم، سلمهم يا ربنا من كل شر يا ربنا، ومن كل ضر يا ربنا، ومن كيد الكائدين يا ربنا، يا ربنا. سلمهم يا ربنا من مكر الماكرين، من مكر الماكرين، من مكر الماكرين. سلمهم يا ربنا من كيد الكائدين، من كيد الكائدين، من سحر الساحرين. سلمهم يا ربنا من سحر الساحرين، من سحر الساحرين، من سحر الساحرين، من سحر الساحرين. سلمهم يا ربنا من سحر الساحرين، من سحر الساحرين، ومن كيد الكائدين، ومن كيد الكائدين، ومن ظلم الظالمين. الله أكبر. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلم قلوبهم المؤمنة، سلم قلوبهم المؤمنة، سلم قلوبهم المؤمنة يا ربنا يا ربنا، سلم قلوبهم المؤمنة، سلم قلوبهم المؤمنة، سلم قلوبهم المؤمنة، سلم قلوبهم المؤمنة، سلم قلوبهم المؤمنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، سلم قلوبهم المؤمنة، سلم يا ربنا عقولهم يا ربنا يا ربنا، سلم يا ربنا عقولهم، سلم يا ربنا مداركهم، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا أحاسيسهم ومشاعرهم، سلم يا ربنا سلم يا ربنا قلوبهم، سلم يا ربنا الهوى والنصيب، سلم يا ربنا حضورهم، سلمهم يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة والشر، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من السحر، من السحر والحسادة، من السحر والحسادة ومن العيون يا ربنا سلمهم، سلمهم يا ربنا مكر ماكر، سلمهم يا ربنا مكر ماكر، سلمهم يا ربنا كيد كائد، سلمهم يا ربنا كيد كائد، سلمهم يا ربنا من كيد الكائدين ومن سحر الساحرين يا ربنا، من حسد الحاسدين ومن ظلم، ومن ظلم أحاط بهم ومن الأسحار فيهم وعليهم وبينهم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اخرج البلاء يا ربنا، اخرج الاعداء يا ربنا، اخرج البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا الاحساد، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البلاء. الله اكبر. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من سحر جديد يتبعهم، يتبعهم وعليهم وفيهم وبينهم، سلمهم يا ربنا من أسحار قديمة يا ربنا وعظيمة، يا ربنا وعظيمة، يا ربنا وعظيمة، سلمهم يا ربنا من السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، سلمهم يا ربنا من سحر عظيم يتجدد عليهم وفيهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من الأسحار، سلمهم يا ربنا من السحر، سلمهم يا ربنا من الحسد والعيون، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا من السوء، سلمهم يا ربنا من الشر، سلمهم يا ربنا من الضر، سلمهم يا ربنا من المكر. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا، سلم يا ربنا الأمة، سلم يا ربنا الذرية أجمعين، سلمهم يا ربنا، سلمنا أجمعين يا ربنا، سلمنا يا ربنا أجمعين من الشر والضر ومن المكر والكيد ومن الغلبة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا من القهر، يا ربنا من السحر، يا ربنا من الحسد، يا ربنا من العقادة، يا ربنا من العقادة، سلمهم من العقادة، سلمهم من العقادة، سلمهم من العقادة سحرية وحسدية ومن عيون قوية، سلمهم يا ربنا من عقادة، من عقادة عند ساحرة، عند ساحر وساحرة، ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا من الأسحار، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على آثارهم، على آثارهم عند ساحر وساحرة، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على النعال وعلى الثياب. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من السوء، سلمهم يا ربنا من الشر، يا ربنا من الضر، يا ربنا من الكيد، يا ربنا من الغلبة. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء ولكن الله سلم ولكن الله سلم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا واجعل يا ربنا ما عمله الساحر وما صنعه الساحر وما كاده الكائد وما مكر به الماكر. اجعله هباء منثورا اجعله هباء منثورا اجعله هباء منثورا. ودكه يا ربنا وأبطله يا ربنا واخذ يا ربنا عقده كف يا ربنا مرابطه. ولكن الله سلم. ما كان على عقولهم ما كان على مداركهم ما كان عليهم وفيهم وبينهم ما كان في القفا ما كان في الظهر ما كان في الأعصاب ما كان في الدم ما كان على العقل والإدراك ما كان على الحظ والنصيب ما كان على الرأس ما كان على السمع والبصر ما كان على القلب والصدر ما كان على القلب والصدر ما كان على القلب والصدر ما كان على القلب خوفه ما كان على الصدر ضيقه وأثقله وأثقله ما كان في البطن ما كان على البطن وما كان في رحمها وما كان على الفروج وما كان في الأطراف وما كان في الأطراف. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمني وإياهم يا ربنا من شر كل ذي شر ومن سحر كل ذي سحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا من مكر كل ذي مكر. يا ربنا يا ربنا ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا الآن الآن الآن. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. بسم الله اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد اطل يا ربنا العقد اطلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها. اللهم احللها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلم احشاءهم يا ربنا سلم يا ربنا احشاءهم سلم يا ربنا احشاءهم سلم يا ربنا الحظ والنصيب يا ربنا والعقل والادراك والنفسيه يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا النفسيه سلم يا ربنا القلب والصدر والبطن والأرجاء سلم يا ربنا الرأس سلم يا ربنا العقل والإدراك والذهن والدماغ والذهن والدماغ سلم يا ربنا سلم يا ربنا سلم يا ربنا سلم يا ربنا الدم الدم والعظم والمفصل والأعصاب والأعصاب سلمهم يا ربنا سلمهم الحاضر والغائب الذكر والأنثى المقيم والمسافر يا ربنا يا ربنا المسحور والمحسود المعيون والمنفوس والممسوس يا ربنا سلمهم يا ربنا أجمعين. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن ولكن الله سلم يا ربنا سلمهم يا ربنا، فأنت السلام ومنك السلام يا ربنا، اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام، سلمهم يا ربنا يا سلام، اللهم سلمهم يا ربنا، سلمنا أجمعين يا ربنا، سلمهم يا ربنا من المكر والكيد والغلبة عليهم من آثار السحر، من آثار السحر العظيمة يتجدد ويتنقل عليهم وفي في الجسد في الجسد، في البلد في البلد، في البيت في البيت في البيت في البيت، في الوالد والولد، في الوالد والولد، في الوالدة وأولادها. ولكن الله سلم يا ربنا يا ربنا، زدهم يا ربنا ولا تنقصهم، اعطهم يا ربنا ولا تمنعهم، اعطهم يا ربنا ولا تحرمهم، اسعدهم يا ربنا ولا تسقهم، يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، وكن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا. ولكن الله سلم يا شارح الصدور، اشرح صدورهم يا ربنا، يسر امورهم يا ربنا، فرج همومهم وكروبهم يا ربنا. ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا سلمهم، سلمهم يا ربنا سلمهم، وقهم يا ربنا وقهم، واعطهم يا ربنا واعطهم، واتهم يا ربنا واتهم. الله اكبر. ولكن الله سلم اللهم سلمهم يا ربنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين يا ربنا، وسحر الساحرين. اللهم سلمهم يا ربنا من سحر الساحرين، من سحر الساحرات والساحرين من الإنس والجن، عليهم وفيهم وبينهم، على الخصام وعلى الجدال وعلى الأمراض والأدواء يا ربنا، وعلى الضر يا ربنا، وعلى الفساد والإفساد يا ربنا يا ربنا، وعلى شقائهم وعلى ضرهم وعلى مكر عليهم وعلى كيد وغلبة وقهر عليهم وفيهم. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحساد غلبة وقهرتهم، أبطلها يا ربنا وسلمهم منها. ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا سلمهم الآن يا ربنا، تشرح الصدور الضيقة الآن يا ربنا، تيسر الأمور المتعثرة يا ربنا يا ربنا، يسر لهم يا ربنا، سهل لهم يا ربنا الشدائد يا ربنا يا ربنا. وألنا لهم الحديد، أرن لهم يا ربنا الصعاب الشداد يا ربنا يا ربنا، أرن لهم الحديد يا ربنا، وتول أمرهم يا ربنا، واقض يا ربنا أسحارهم يا ربنا يا ربنا، أنت السلام ومنك السلام يا ربنا يا ربنا، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا، واجعل لي ولهم سلامة يا ربنا يا ربنا، واجعل لنا أجمعين السلام يا ربنا، السلام يا ربنا، واجعلنا يا ربنا في سلامة، واجعلنا يا ربنا في سلامة. اللهم سلمهم يا ربنا وسلمنا أجمعين يا ربنا. ولكن الله سلم يا ربنا يا ربنا، أعذنا أجمعين يا ربنا من شر كل ذي شر، نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بوجهك يا ربنا من شر كل ذي شر، ومن شر السحرة والحسد والخائنين والماكرين والساحرات والحاسدين والعائنين يا ربنا سلمهم يا ربنا، وسلمنا إلى الآن من الأنفس الدنيئة، من الأنفس الخبيثة، من الأنفس الظالمة، من الأنفس من نفس نفس عليهم وفيهم وبعينهم، ساحرة حاسدة ظالمة طاغية باغية. ولكن الله الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا بسحر ساحرة وساحرة من حسب حاسدة وحاسدة ومن عيون العائنات والعائنين يا ربنا من الأنفس ومن الأنفس الخبيثة ومن الأنفس الرديئة ومن الأنفس ومن الأنفس الله ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن يا ربنا تسلم عبدك وأمتك يا ربنا الآن يا ربنا تسلم الوالدة وأولادها الوالدة وأولادها سلمهم يا ربنا سلمهم. ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا اكشف عنهم الأسعار يا ربنا اكشف عنهم العيون يا ربنا اكشف عنهم يا ربنا الأحساد. ولكن الله سلم ولكن الله سلم اكشف عنهم يا ربنا اكشف عنهم يا ربنا ما فيهم وما بهم يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا والمكر والكيد يا ربنا والمكر والكيد يا ربنا اكشف عنهم يا ربنا المكر والكيد والغلبة والقهر عليهم. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا رحمن الآن يا منان الآن الآن الآن اكشف عنهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلمهم يا ربنا في بطان الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا وخروج الأذى يا ربنا وخروج المؤذي يا ربنا يا ربنا وإهلاك الأنفس يا ربنا وخروجها من الجسد إلى الجسد يا ربنا ومن الوالد والولد ومن الوالدة والولد والولد ومن البيت ومن البيت الله أكبر. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من سحر صامت من سحر صامت ساكن من سحر صامت صامت صامت قوي عظيم صافي مخفي صافي مخفي صافي مخفي صامت صامت صامت خفي مخفي خفي مخفي صامت صامت. سلمهم يا ربنا من سحر صامت صامت صامت خفي خفي خفي خفي خفي خفي خفي خفي مخفي خفي خفي مخفي صامت صامت صامت خفي مخفي قوي عظيم شديد الله أكبر. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا سلمهم من سحر يتجدد عليهم صامت خفي يتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد عليهم وفيهم. اللهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا ما على قلوبهم ما على عقولهم ما على أجسادهم ما على الحول والنصيب نكته نكته صرفه صرفه. سلمهم يا ربنا ما على الرزق ما على الرزق ما على الرزق ما على الرزق ما على الدراسة ما على الوظيفة ما على الزواج ما على الزواج صرفه ما على الزواج أغلق بابه دونهم أغلق بابه يا ربنا يا ربنا سلمهم يا ربنا ما على الزواج يا ربنا سلمهم يا ربنا ما على الزواج صرفه عنهم يا ربنا سلمهم يا ربنا ما على الرزق صرفه عنهم صده عنهم الله أكبر. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. تولى أمرهم يا ربنا اكشف كربهم يا ربنا اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله من نار نخاف وانا حذر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. أعيذكم بالله مما على الهم والغم والكرب الشديد ومما ضيق صدوركم أعيذكم بالله الكبير المتعال السلام. اللهم سلمهم يا ربنا. أعيذكم بالله السلام العظيم من كل سحر من كل سحر وحسد ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ومأكولا ومشروبا ومأكولا ومشروبا ومدهونا ومرسوسا ومنثورا ومذورا وفي المقابر وفي القبور وعلى آثاركم وفي المزرعة وفي الاستراحة وهنا وهناك وفي غيركم لكم وفيكم لغيركم مشتركا ومقسارنا. أعيذكم بالله السلام. سلمهم يا ربنا من الأسعار من سحر عظيم مغروز ومغروس مكتوب مكتوب معقود معقود منفوث منفوث منقوش منقوش محفور محفور وملقا في البحار وفي الأودية وفي الشعاب ومن اليمن والسودان ومن المغرب ومن أندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الشام ومن اليمن ومن اليهود والنصارى ومن الصوفية ومن اليهود والنصارى والمجوس والشيعة والصوفية اطل يا ربنا أسعارهم سلمهم يا ربنا من سحر عابدة الشيطان ولكن الله سلم اللهم يا ربنا سلمهم من سحر على عقوله يذهبوها يدمغوها ويغلقها وعلى التفكير وعلى التيسير وعلى البركة وعلى التوفيق اللهم يا ربنا تولى أمرهم واكشف كربهم يا ربنا. اللهم سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من سحر عظيم ويتجدد ويتنقل عليهم وفيهم وبينهم. اللهم سلمهم يا ربنا من حسد فيهم وعليهم ويلحقهم على جمالهم وبهائهم ونظارتهم وشياكتهم وعلى ما آتيتهم وعطيتهم. سلمهم يا ربنا من حسد وعيون عيون. سلمهم من العيون خفية مخفية قوية كالسهم في الجسد كالروح في الجسد. اللهم سلمهم يا ربنا من العيون وعقدها من الأحساب وعقدها من الأسحار وعقدها من الأنفس وشرها وضرها. الله أكبر. ولكن الله سلم سلمهم يا ربنا سلمنا أجمعين يا ربنا من كيد الكائدين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين وحقد الظالمين يا ربنا ومكر الماكرين يا ربنا وعين الناس أجمعين يا ربنا والأنفس ومن الأنفس سلمنا أجمعين يا ربنا من الأنفس الطاغية الباغية المعتدية يا ربنا الظالمة الخاذلة يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. ولكن الله سلم سلم عبدك وأمتك سلم الوالدة وأولادها من الشر والضر ومن السحر والحسد والعين. ولكن الله سلم سلمهم يا ربنا من الخيالات، يا ربنا من الأوهام والوسوسة، يا ربنا ومن الشر والضر، يا ربنا من غلبة عليهم، يا ربنا يا ربنا ومما أغلق دونهم الزواج والتيسير والبركة والرزق والرزق، يا ربنا يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من حاجز ومانع، من حاجز ومانع، ومن دافع ومن ساح وحاسد، بينهم وبين الزواج، بينهم وبين الرزق، بينهم وبين الوظيفة، بينهم وبين بينهم وبين الخير، بينهم وبين النفع، بينهم وبين الرفعة، بينهم وبين بينهم وبين التوفيق، بينهم وبين التيسير، بينهم وبين التوفيق، بينهم وبين التيسير. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ولكن الله سلم، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ولكن الله سلم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ولكن الله سلم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا مؤمنون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، هو أفصح مني لسانا، وما توفيقي إلا بالله، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله، وزوجناهم بحور عين. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، تولى أمرهم يا ربنا، اكشف كرهم يا ربنا، اجب الدعاء يا ربنا، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يا نعم المجيب أنت سبحانك، اجب يا ربنا الدعاء، اكشف يا ربنا البلاء، سلمنا يا ربنا أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون، يا ربنا ومن الأنفس، يا ربنا ومن العقد، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعلنا متقين يا ربنا، وتولى أمرنا يا ربنا، واجعلنا محسنين يا ربنا، وكن معنا ولنا، إن الله لمع المحسنين، اجعلنا يا ربنا محسنين يا ربنا، وكن معنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وانصرنا على الظالمين، واجبرنا يا رب العالمين، وسلمنا فأنت السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.